بحق لمن تريده ويكون في الدار جارك. بحق لمن تريده ويكون في الدار جارك. عندنا فرحة جديدة، عندنا فرحة جديدة في هذا النهار السعيد الخميس المبارك. يا ديني ما حلالي فرحوا بالعوادة، الله لا يفتنوا عادة شارع لندرة تونس. الهاتف 343 320.